اتق الله اصبر. ولازم نحن دائما من العادات السيئة لكن كيف يعني نقدر يعني نكسرها ونحطمها؟ كيف؟ شو الطريقة؟ الطريقة انه عدد من الاشخاص من ذوي الارادة القوية والشخصية القوية يحطمون هذه العادة او يحطمن النساء هذه العادة ولا يبالين بالالسنة طوال الالسنة الطويلة التي يشبه كل لسان منها رأس الافعى. نعم لا يبالي. نعم نحن نعلم ان في النساء فعلا من يمثلنا نقيض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. هن يقصدن ويتجهن الى ما لا يعنيه من الحديث عن الغير ومن يعني وضع العصي في الطريق الى تمسك المرأة بدينها. المجتمع مليء بهؤلاء النساء الثرثارات المنحرفات اللائي ينغمسن في السلوك الذي يشين ولا يزين. هذا موجود. لكن العادة السيئة كيف تتقوى؟ ان المرأة المؤمنة حقا المتدين حقا التي توفي مريد الله حقا تسحق مواقف هؤلاء النساء تحت قدميها. نعم وتقف من ذم موقف نعم الناقد والمنبه والواعظ نعم وتحملهن مسؤولية هذا الامر. مرة ورا مرة العادة كلها بتزول. نعم ولكن طالما نحن ما نقتحم هذا الجو مثلا موضوع الطعام الذي يجبر اهل الميت على صنعه هو نقيض كلام المصطفى يعني كأنه نكالة ضد تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول لأهل الحي الذين يحيطون بالميت اصنعوا لأهل فلان طعاما يقولون لا نحن مطلب من اهل الميت انه يصنعوا لنا طعام. النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس اسمعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم اليوم ما شغلهم. نعم ولهذا علمنا رسول الله الذوق العالي الذوق الرفيع. نعم اهل الميت مو انا بيعملونا سفرة ويعزمونا. نعم طيب هذه العادة القذرة سهل جدا القضاء عليها. اربع اسر من الاسر المرموقة قال النقيض ذلك كل الناس يلحقون. نعم كذلك اربع اسر من الاسر المرموقة نعم الاسر اللائي يتبعنا ولا يتبعنا. النساء يحطمن هذه العادة القذرة عادة ارتداء ثياب سود او ثياب داكنة ايا كان نوعها اعلانا عن الجزع واعلانا عن الحزن. يحطمن هذه العادة ويعلمن بوضوح انها عادة قذرة قد دفنت كما دفن رسول الله مثل هذه العادة ووضعها تحت قدميه. لم تغير الاسر الثاني كلهم وسحب وراءهم. لكن المهم ان نجد من يطبق وصية رسول الله من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. عجيب ما في اعظم من هذا العمل. من سن سنة حسنة يعني بدعة قذرة انتشرت في المجتمع استطاع عدد من الناس او فرد من الناس ان يسن نقيضها فيعود بالناس الى رشد الدين الى هدي سيد المرسلين فاتبعه الناس شيئا فشيئا فشيئا اتبعه الناس. هذا الرجل فتح لنفسه كنزا لا ينضب من مثوبة الله ورضاه عنه ليوم القيامة. نعم الرجال كذلك والنساء كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وثبتنا عليك ولا تجعل حوائجنا الا اليك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.